بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى على صورة من صور تعليق الطلاق، وهو تعليق الطلاق على المشيئة. ولنعلم أن تعليق الطلاق على المشيئة على نوعين: إما أن يكون التعليق على مشيئة الله جل وعلا، كأن يقول الرجل لزوجه: أنت طالق إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو نحو ذلك من الألفاظ التي سيأتي ذكرها بعد قليل. والنوع الثاني من التعليق: التعليق على مشيئة أحد من المخلوقين، كأن يقول: أنت طالق إن شئت أنت، أو إن شاء زيد أو عمرو، أو غير ذلك من الأشخاص الذين تكون لهم مشيئة. وها والحكم في كل واحدة من هاتين الصورتين مختلف عن الصورة الثانية، كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصيغة الأساسية في التعليق على المشيئة، فقال: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف. فإذا علق الطلاق على مشيئة امرأة أو على مشيئة غيرها من الناس الذين لهم رأي واختيار بلفظ إن أو غيرها من الحروف، سواء كانت هذه الحروف الستة التي سبق ذكرها في أول باب التعليق، أو من غيرها من حروف التعليق، كأن يقول: كيف، أو أن يقول: حيث ما شئت، أو متى ما شئت، ونحو ذلك. لأن التعليق هنا ليس مخصوصا بالألفاظ والحروف الستة التي يكون عليها التعليق، بل هو أشمل من ذلك. قال: لم تطلق حتى تشاء ولو على التراخي. انظروا معي، هذه المسألة من أهم مسائل الباب، ويبنى عليها كثير من المسائل التي بعده، فإن المسائل بعده إنما هي تفريع عليها. قلنا قبل قليل إن التعليق على المشيئة ماذا؟ نوعان: على مشيئة الخالق أو على مشيئة المخلوق. بدأ المصنف بذكر التعليق على مشيئة المخلوق، وقد تكون المرأة وقد يكون غيرها. فإذا علق المرء طلاق امرأته على مشيئة أحد غير الله جل وعلا، فإنه يقع إذا شاء من علق الطلاق عليه شاء. وأمر المشيئة متعلق بالقلب فلا يعرف، فحينئذ لا بد من القول الذي يدل على المشيئة. فلو قال رجل لامرأة: أنت طالق إن شئت، فإذا تلفظت فقالت: شئت، حينئذ طلقت. إذن فقول المصنف: لم تطلق حتى تشاء، أي لا بد أن يكون الإفصاح والإبانة عن المشيئة بالقول، لأن الأصل في المشيئة أن تكون في القلب، وهي مخفية لا يمكن معرفتها ولا تظهر ولا تستبين إلا باللسان. إذن الأمر الأول معنا أن مشيئة من علق عليه على مشيئته الطلاق لا بد من الإفصاح عنه بالقول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الذي علق على الطلاق على مشيئته لا بد أن يكون قوله معتبرا، لا بد أن يكون قوله معتبرا. وبناء على ذلك، فلو كان مجنونا أو كان صبيا فإنه لا يصح قولهما قد شئت، لأنه لا يعتبر فعلهم، والقول من الفعل. وحينئذ فلو علق على مشيئة مجنون أو صبي أو على عاقل ثم جن فشاء وقت جنونه، فحينئذ لا يقع الطلاق، لأنه لا بد أن يكون من علق على مشيئته فأفصح بالمشيئة لا بد أن يكون مكلفا يعتد بفعله، ومن فعله إعرابه عن مشيئته. هذه المسألة الثانية، وانتبه لها. إذن فتعليقه على مشيئة الصبي والمجنون لا يقع ولو أفصح بالمشيئة حين ذاك. انظر، يتعلق بهذه مسألة مهمة جدا وهي دقيقة، وقد وقع فيها خطأ من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو: لو أن رجلا علق طلاق امرأته على مشيئتها هي، فطلقت وهي مكرهة، أكرهت على أن تقول قد شئت، فهل يقع أم لا؟ بناء على قاعدة التي ذكرناها قبل قليل، فالأصل أنه لا يقع. لما؟ لأن المكره لا عبرة بفعله، لا عبرة بفعله إلا فيما يتعلق بالإتلافات، فحينئذ نقول إنه لا يقع. وهذا الذي قرره المحققون ومنهم المصنف في الإقناع. ولكن وقع في بعض الكتب كالتنقيح ومثل الإنصاف، وأظنه أيضا في منتهى الإرادات أنه قال ولو مكرهة، ولو مكرهة. وقد قال صاحب الإقناع وهو المصنف صاحب الزاد أن هذا إنما هو سبق قلم، والصواب فيه ولو كارهة، فإن هناك فرقا بين كونها كارهة وبين كونها مكرهة. فإن المكره لا حكم لفعله، وأما الكاره فإنه يكره الفعل لكنه قد أراده وشاءه، ولكن كمال رضاه غير متحقق. إذن انظر الخطأ أحيانا في كلمة بل في حرف بين مكره وكاره غير حكما كبيرا جدا، فوقع فيه فقهاء أجلة كالقاضي علاء الدين المرداوي، فما ظنك بغيره. ولذلك هنا فائدة، اعلم أن من أخذ العلم عن الكتب واقتصر بها فإنه حينئذ سيقع في خطأ كبير. وقد قيل إن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذن من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فإنه سيقع في تصحيف، وسيقع في تحريف، وسيقع ربما في فهم خاطئ. ولذلك لا بد من أن يكون الأساس مأخوذ عن أهل العلم متوارث، وهذه من خصائص ملة الإسلام. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه قال الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. فما زال هذا العلم يتوارث بالإسناد رواية ودراية في الفقه في القرآن قبل ذلك، وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من علوم الشريعة، فما زال يرثه الكابر عن الكابر. لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر، بعضهم يورث بعضا، يتعلمون ويأتي بعدكم من يتعلم منكم، وهكذا. إذا أنا قصدي من هذه نكتة أن إذا كان خاصة أهل العلم وقع منهم هذا السبق في قلمهم، وتبعهم عليه بعض الناس بسبب زيادة حرف ميم، فما ظنك بمن أخطأ بعد ذلك؟ طيب، إذن هذه هي المسألة الثانية التي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثالثة في قول المصنف ولو على التراخي، بمعنى أن المرأة إذا علق الطلاق على مشيئة آدمي فإنه هذا الآدمي الذي علق الطلاق على مشيئته له الحق أن يشاء وقت ما شاء، سواء بعد تلفظ المطلق بالطلاق أو بعده بيوم أو بيومين أو بسنة أو بعشر سنوات. فلو قال رجل لامرأته أنت طالق إن شئت، جلست معه أسبوع أسبوعين ثلاثة، بعد ستة أشهر قالت شئت الطلاق، حينئذ يقع طلاقه من قولها شئت، فيتعلق بوقت مشيئتها. طيب، إن تراجع عن طلاقه فقال أنت طالق إن شئت ولم تشأ إلا بعد أسبوع، ثاني يوم قال تراجعت، نقول يقع طلاقه، يقع طلاقه المعلق على المشيئة إذا شاءت، أي بعد أسبوع. وهناك فرق، انظر، بين توكيل المرأة بالطلاق فرجوعه يلغي التوكيل، وأما تعليق الطلاق بمشيئتها فرجوعه لا يلغيه، لأن تعليق الطلاق بالمشيئة تعليق، والتعليق الأصل بقاؤه وديمومته. وأما التوكيل بالطلاق والتفويض فيه، ومر معنا الفرق بين التفويض والتوكيل في الطلاق، وأما التوكيل في الطلاق والتوفيض فيه فإنه عقد جائز يجوز الرجوع فيه، وأما التعليق فالأصل فيه عدم الرجوع فيه، وهذا هو الفرق بين الأمرين. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن قالت، أي المرأة، قد شئت، إن شئت فشاء لم تطلق، بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولدة، وهذه فروع المولدة ربما بعض أهل العلم وقعت في زمانهم في زمان الأول، وربما ولدها العلماء من ذهنهم. وتفريع المسائل إنما هو من دقيق الفقه، وقد قيل عن ابن حداد الشافعي وهو من كبار الشافعية حتى قيل إن عجائب الدنيا ثلاث: غضب الجلاد، وطهارة السماد، والرد على أبي علي ابن الحداد من شدة ذكائه وحدة ذهنه. أبو علي بن الحداد هذا له كتاب اسمه فروع المولدات، يقول: ولدت مسائل وأثبتت حكمها على أصول أصحابنا الشافعية لم أسبق إليها. فتوليد المسائل وانضباط حكمها على أصلها إنما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الأصل وفهم الفرع معا. إذن هذه المسائل أوردها أهل العلم. من ذلك قال: لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فلو قالت المرأة قد شئت وقع الطلاق، لكن إن قالت قد شئت إن شئت، قد شئت إن شئت، فهل يقع طلاقها أم لا؟ قال الشيخ: قالت فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، حتى ولو شاء لم تطلق. لماذا؟ لأن قولها قد شئت إن شئت ليست مشيئة، لأن المشيئة لا تقبل التعليق، فلا بد أن تكون الإفصاح عن المشيئة على صيغة الجزم لا تعليق فيها. إذن فقولها قد شئت إن شئت الطلاق أنت لا يقع بها الطلاق، سواء شاء أو لم يشاء هو، لأن مشيئتها معلقة، والمشيئة المعلقة أو المشيئة لا تقبل التعليق، وإنما الفعل هو الذي يقبل التعليق والحكم. إذن فقوله قد شئت إن شئت لا يقع بها شيء، فكأنها لم تشأ شيئا مطلقا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قال أي الزوج للمرأة إن شئت وشاء أبوك أو زيد، هنا علق المشيئة على اثنين: عليها وعلى أبيها وزيد وهو الأجنبي. قال: لم يقع حتى يشاء معا، فلا يقع طلاق هذه المرأة إلا أن يشاء معا. وسؤالي هنا: كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها؟ كيف يشاءان؟ قلتها قبل قليل: كيف تشاء المرأة ويشاء أبوها معا؟ كيف تشاء المرأة شيخ محمد؟ بأن تتكلم قد شئت، وكيف يشاء أبوها؟ بأن يتكلم فيقول قد شئت طلاقها. طيب، انظر معي: فإن أفصح عن المشيئة أي المرأة وأبيها أو زيد في وقت واحد وقع الطلاق، فإن أفصحت هي وأبوها أفصح بعد أسبوع وتكلم بالمشيئة بعد أسبوع، فهل يقع أم لا؟ نقول: نعم يقع، لأن التعليق على المشيئة على التراخي ولا يشترط له الفورية، فيقع عند مشيئة الثاني منهما. قال: أنت طالق إن شئت وأبوك، أو إن شئت وشاء أبوك، فقالت قد شئت، وأبوها قال لا أصلح وكذا، لما بعد أسبوعين لم يرى صلحا بينهما قال قد شئت الطلاق، فتقع حينما تلفظ بالمشيئة أبوها. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قال أنت طارق إن شاء أحدكما، أو قال إن شاء أحدهما، يعني إن قال إن شئت أنت أو شاء أبوك، إن شئت أو شاء زيد، يقول فلا يقع. فلا، لأنه لا يصلح التعليق والتردد، كما أن المشيئة لا تقبل التعليق إن أيضا لا تقبل التردد، فلا بد أن تكون مجزوما بها. يقول الشيخ: وإن قال، وهذه مسألة من النوع الثاني، نحن قلنا إن التعليق على المشيئة نوعان: تعليق على مشيئة المخلوق، وتعليق على مشيئة الخالق. الآن سنبدأ بالتعليق على مشيئة الخالق. قال: وإن قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله، انظر معي: إن شاء الله. إذا قال رجل لزوجه أنت طالق إن شاء الله، وسواء قال أنت طالق إن شاء الله فجعل الاستثناء متأخرا أو جعله متقدما، كيف يتقدم؟ إن شاء الله فأنت طالق، أحسن شيخ عبد الله. وسواء جعل الاستثناء مثبتا أو منفيا، مثبت سهل، أنت طالق إن شاء الله، والمنفي إلا أن يشاء الله، أو إن لم يشأ الله، تصح أيضا كله إن إلا أن يشاء الله، لأن الاستثناء من الإثبات نفي، أو إن لم يشأ الله فأنت طالق. إذن أصبح الصيغ التعليق على مشيئة الله عز وجل متعددة. التعليق على مشيئة الله عز وجل مشهور المذهب أنه يقع بها الطلاق مطلقا، سواء قصد بالتعليق التحقيق أو قصد به التعليق، تحقيقا أو تعليقا، ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أنه قال كنا نرى الاستثناء، كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء في كل شيء إلا في الطلاق والعتق. يعني الاستثناء مؤثر في الأيمان، الاستثناء مؤثر في كل الأحكام إلا الطلاق والعتق، فإن الاستثناء التعليق بمشيئة الله، الاستثناء بمشيئة الله عز وجل لا أثر له فيه. طيب، يعني لو أن رجل قال والله لأضربنك إن شاء الله فضربه لا يحنث، لا يحنث، لكن إذا قال لزوجه أنت طالق إن شاء الله حنث مطلقا، حنث مطلقا. فالتعليق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان، فإن صح الأثر عن ابن عمر فإنه يكون إجماعا من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا واضح جدا. كنا نرى معشر الصحابة، جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فقول المصنف قوله أنت طالق وعبدي حر أتى بمسألة عتق العبد لأنه المستثنى هو الطلاق فقط. إذن فقوله عبدي حر ليس استطرادا، وإنما لبيان أن المستثنى من أن التعليق على المشيئة مؤثر إنما هو في حكمين، في الطلاق وفي العتاق. طيب، هذا من حيث الدليل. من حيث المعنى أنهم يقولون إن التعليق على مشيئة الله عز وجل هو تعليق على أمر لا يعلم، فلا تعلم مشيئة الله جل وعلا، ولا نقول إنه في هذا الباب من التعليق على المستحيل. علمه هو ليس مستحيلا، لكن علمه مستحيل، وحينئذ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سواء. ونحن عندنا قاعدة أن الاحتياط في باب الطلاق هو في الإثبات وليس بالنفي، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة الشك في الطلاق. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا، حتى قال الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله تعالى وهذا المقام أو وفي هذا المقام دقة تحتاج إلى تأمل، كذا يقول دقة تحتاج إلى تأمل. وسأذكر لكم هذه المسألة فأرجو أن يعني توعوني سمعكم، فإنها دقيقة وتحتاج إلى بعض التفصيل. صورة المسألة ما هي؟ إذا قال رجل لزوجه إن دخلت الدار أو إن قمت فأنت طالق إن شاء الله، فأنت طالق إن شاء الله، هذه الجملة متكونة من ثلاث جمل، إن قمت أو إن دخلت الدار، هذه الجملة الأولى، والجملة الثانية فأنت طالق، والجملة الثالثة إن شاء الله تعليق، ثم بعد ذلك تعليق آخر بعده تعليقا. نقول هذه قوله إن شاء الله عز وجل لها حالتان باعتبار نيته. الحالة الأولى إذا نوى أن المشيئة تعود إلى الطلاق، يعني أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار، فالمشيئة متعلقة بالطلاق، فحينئذ يكون الحكم متعلقا بماذا؟ بدخولها الدار، فإن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل الدار لم تطلق، لأن نحن قلنا إن تعليق الطلاق على المشيئة لا أثر له، وجوده وعدمه سواء، فلما قال أنت طالق إن شاء الله الأصل الوجود، فلما أصبح معلق فنقول كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فكلمة إن شاء الله هنا لا أثر لها، وهذا هو كلام المصنف. هناك صورة أخرى لم يذكرها المصنف وهي المذهب، وهو الذي اعتمده المحققون منهم أيضا، أنهم يقولون إن نوى أن المشيئة متعلقة بالدخول، إذا كانت النية نية المتلفظ بالمشيئة أن تعود للدخول، بمعنى أن يقول إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق، وضحت الصورة الثانية، فحينئذ يقولون لا يقع الطلاق مطلقا، سواء دخلت الدار أو لم تدخل. لماذا؟ لأنها إن لم تدخل الدار لا تطلق، هذا واضح، لأنها لم يتحقق الشرط. وإن دخلت الدار، انظر معي هذه الدقة التي قال عنها بن قايد في حاشية المنتهى، وإن دخلت الدار فمعنى كلامه يقول إن دخلت إن شاء الله، شوف إن دخلت إن شاء الله، فيكون الفعل نفيا، فيكون الفعل نفيا، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي والاستثناء من النفي إيجاب، فكأنه قال إن دخلت الدار، إن لم تدخل الدار فأنت طالق ولا يتحقق ما جعل الشرط له، يعني لم يتحقق هذا الأمر، لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيكون نفيا. إذن إذا لم تدخل الدار لا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط، وإن دخلت الدار فلا يقع الطلاق أيضا لأن الفعل هنا يكون عدم الدخول، فالله عز وجل لم يشأ عدم الدخول، لم يشأ عدم الدخول. وكما قلت لكم أن ابن دقيق يقول هذه المسألة تحتاج إلى تأمل لطيف، كذا تأمل لطيف، فهنا المشيئة تكون متعلقة بعدم الدخول، إن دخلت الدار فيكون الله عز وجل لم يشأ عدم دخولها. طيب يقول، سأرجع لها عند نهاية الدرس إن شئتم، يقول الشيخ وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، إن قال أنت طالق لرضا، شف اللام لرضا، واللام هنا بمعنى لأجلي ولكينونة وجودي، رضا زيد أو مشيئته فإنها تطلق في الحال، فكأنه يقول أنت طالق لأجل رضا زيد أو لكون زيد راضيا ونحو ذلك، فحينئذ تطلق في الحال ولا يشترط أن يقول قد شئت أو يصح عن رضاه بعد ذلك. قال فإن قال أردت الشرط قبل حكما، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول أنه إذا قال أردت بقوله لرضا لزيد أي إن رضي زيد، إن رضي زيد، وإلا الأصل فإن اللام للتعليل وليست للشرطية، لكن إن قال أردت بقوله رضا زيد أي إن رضي زيد فإنه يقبل حكما ولا يقبل قضاء، لأن أمام القاضي العبرة بالظاهر، والظاهر أن اللام لا تدل على الشرطية مطلقا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال، بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل أخرى ليست متعلقة بالمشيئة، انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة بالمشيئة. ولذلك الحقيقة أن هذه المسألة، هذه التي معنا، الأولى أن تكون في الفصل الذي بعده وليست متعلقة بهذا الفصل، ولذلك المصنف نفسه في الإقناع أورد هذه المسألة في فصل بعده وسماه فصل في مسائل متنوعة تتعلق بالتعليق، وأفرد فصلا مستقلا بالمشيئة. إذن فهذه المسألة وهي التعليق على رؤية الهلال الأولى أن تكون في الفصل الذي بعده، ولكن ربما يعني سبق قلم مثل ما قال المصنف عن المرداوي أو لسبب من الأسباب، ودائما الإنسان قد يخطئ في تقديم وتأخير. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة أخرى ليس متعلقة بالمشيئة، فقال وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال، إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق إن رأيت الهلال، هنا عندنا فيه مسألتان، المسألة الأولى في معنى قوله رأيت وفي معنى قوله الهلال، فأحيانا يقصد بالرؤية رؤية العين، وأحيانا يقصد بالرؤية الاستهلال، يعني رؤية الهلال مطلقة، هذا المعنى الأول. الأمر الثاني أن قوله الهلال يقصد به الهلال المعروف، وقد يقصد به الشهر فيسمى الهلال، فيقول على رأس هلالي أي على رأس شهر جديد. إذا عرفت هذا الأمر هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل. يقول وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها، يعني هي التي رأته، نوى أنها حقيقة رؤيتها للهلال، حقيقة رؤيتها للهلال. يقول المصنف لم تطلق حتى تراه، لم تطلق حتى تراه. إذن لا تطلق هذه المرأة حتى ترى الهلال، لا بد أن ترى الهلال. وما المراد بالهلال؟ الهلال الذي نعرفه وهو أول ما يكون مبدأ خروج القمر. يقولون وفي لسان العرب لا يسمى القمر هلالا إلا في أول 3 ليال، فإذا امتنعت من رؤية ما في السماء وهو القمر الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا تطلق الشهر الجاي، تنظر أول 3 أيام، وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلق، لأن لابد أن يكون المراد يكون هلالا، والهلال إنما يصدق على 3 الأيام الأولى، ومع ذلك فنسمى قمرا. قمرا يقول أقمر إذا أقمر إذا دخل في الليلة الرابعة. وبناء على ذلك فلو أن امرأة امتنعت من رؤية الهلال قصدا منها في 3 الأيام الأولى فإنها لا تطلق ولو رأته في 5 أو 6 أو 7. هذا واحد. المسألة الثانية، انظروا معي، سأسأل وأنتم أجيبوني، فما رأيكم؟ لو قال رجل لامرأته أنت طالق إن رأيت الهلال، وقصد وقال أنا قصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين المجردة، فجاء هو أو جاء غيره فأجبر المرأة على النظر الهلال، رفع رأسها بالقوة، انظر شو الهلال بالقوة حتى رأته، فهل تطلق بهذا الفعل أم لا؟ لماذا يا شيخ؟ مكره. وقاعدة المذهب ماذا؟ أن أفعال المكره لا أثر لها في الأصل إلا ما استثني مثل الإتلافات ويعني بعض الأمور الأخرى التي فيها نظر في بعض المسائل، لكن غالبا تتعلق بالإتلافات، فأفعال المكره لا أثر لها، هذا هو الأصل وهذه القاعدة. واضح المسألة؟ طيب، بقي عندي قبل أن ننتقل للأمر الثاني قوله إن نوى رؤيته. إذا تنازع الرجل والمرأة هل نوى رؤية الحقيقية أم نوى مطلق دخول الهلال، فإنه يقبل قول الزوج في ذلك لأنه هو المتكلم به، فيقبل حكما ويدين. يقول الشيخ وإلا طلقت، أي حكم بطلاقها بعد الغروب برؤية غيرها، يعني وإن لم يكن قد نوى رؤية الهلال الحقيقية فيكون حينئذ قصده ماذا؟ دخول الشهر، أي رؤية الهلال، فيكون إذا رأيت الهلال أي رؤية الهلال. فقد ينسب الشخص لم تقوله إذا رأيت هلال رمضان فصم، قد لا ترى، إذا رأيت الفجر طالعا فصل الفجر أنت ما ترى، لكن يخبرك المؤذن أنه قد طلع الفجر. ففي لسان العرب قد يقال لك رأيت أي أدركت، فحينئذ إذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها هي، فإن المرأة تطلق بغروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي هو فيه، بغروب الشمس، لأن القاعدة عندنا أن اليوم يبدأ بالليل أم يبدأ بالنهار؟ يبدأ بالليل، وهذا دائما نكرر، هذا نقول دائما أن النهار يتبع الليل إلا في 4 أيام، يوم لا يا شيخي، يوم الجمعة نفس القاعدة. فالرواية التي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها تقرأها في الليلة السابقة التي هي بعد الخميس وليلة الجمعة من قابل تكون صلاة الجمعة، يقرأ فيها سورة الكهف، إلا يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق، الثلاثة أم اثنين؟ اثنين يا شيخ، لأن اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره، اليوم الثالث أيام التشريق ليله ليس ملحقا بنهاره، لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره، فيكون 4 أيام فقط، أيام التشريق 2 ويوم العيد ويوم عرفة. الأحكام التي تثبت في النهار تثبت في الليلة التي بعده، هذه فائدة يعني على الطريق وإلا ليست تعليقا بمسألتنا. نعم، قال وإلا طلقت هذه المرأة بعد الغروب، أي بعد غروب الشمس من آخر يوم من الشهر برؤية غيرها إن رؤي الهلال، فإن لم يرى الهلال فبإكمال العدة 30 يوما من الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل، أورد المصنف بعضا من صور التعليق في الطلاق، فقال الشيخ وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، قال أنت طالق إن دخلت الدار، احنا مر معنا أن الحلف يصدق حتى على الطلاق، مر معنا في الدرس الذي مضى وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق. فقوله وإن حلف يقصد به إن حلف بالطلاق، هذا القصد الأصل. ويشمل الحكم أيضا إن حلف بعتاق فقال عبدي حر إن فعلت كذا، ويشمل الحكم أيضا فيما لو حلف بيمين فقال والله لا أدخل دارا، نفس الحكم، ولكن هنا أورده في الطلاق للاستطراد هنا فيه أكثر. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، قال أنت طالق إن دخلت أو أن ألا أدخل دار فلان، ألا أدخل دار فلان أو لا أخرج منها. قال فأدخل أو أخرج بعض جسده، فحينئذ لم يحنث، لم يحنث، ليست عليه كفارة يمين إن كان حلفا بالله، ولا تطلق زوجه إن كان تعليقا بطلاق، ولا يعتق عبده إن كان تعليقا بعتاق. لم يحنث لماذا؟ لأن قوله لا أدخل الدار أي كلي، ولا يصدق هذا اللفظ على بعضه يده، ولو كان هذا البعض مما يعني لا تستقر الحياة بدونه كالرأس، بل لا بد أن يكون على كله. وعندهم في باب الأيمان لا تتبعض الأجزاء، في باب الأيمان هذا الأصل عندهم أن لا تتبعض، لا بد أن يكون كاملا، لأنهم ينظرون لدلالة اللفظ، بخلاف مثلا الظهار، فإنهم في الظهار قد يرون التبعيض، فلو حرم بعض أجزائها كما سيمنعنا إن شاء الله في محلة فله حكم. طيب يقول فأدخل أو أخرج بعض جسده فلم يحنث، لم يحنث عرفنا ما معناها. قال أو دخل طاق الباب، دخل طاق الباب، طاق الباب ما هو الطاق؟ هو يعني مثابة الفتحة الصغيرة، ولذلك هذا المحراب قد يسمى طاقا لأنه فتحة وتكون على شكل القوس، سمى طاق، هذا يسمى طاق أيضا، وبعض الأشياء تسمى طاق، تكون من يعني قريب من فكرة يعني الشيء الذي مثل النافذة، يصح أن يكون أيضا طاقا، يصح أن يكون طاقا، فكل شيء يكون بارز في الشيء. قال أو دخل طاق الباب أو نعم أو لا يلبس ثوبا، يعني قال والله لا ألبس ثوبا من غزلها، لا ألبس ثوبا من غزل فلانة، فلبس ثوبا فيه منه، يعني فيه من غزل فلانة، من غزلها ومن غزل غيرها. الغزل ما هو؟ الخيوط، تأتي المرأة فتأخذ الصوف أو الوبر ثم تغزله فيكون على هيئة خيوط طويلة، وهذه الخيوط تؤخذ وتجمع وتنسج منها الثياب. فلو قال والله لا ألبس ثوبا من غزل فلانة، ولكن هذا الثوب الذي لبسه من غزلها ومن غزل غيرها، اشتركت امرأتان في غزله، فحينئذ نقول لا يحنث بهذه اليمين. قال أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، فشرب بعضه، فإنه حينئذ لا يحنث. طيب انظر معي، الكلام السابق متعلق بالنفي وليس متعلقا بالإثبات، لا يدخل دارا، لا يخرج منها، لا يلبس ثوبا، لا يشرب ثوب، لا يشرب ماء. إذن كل الحلف السابق حلف على النفي وهو عدم الفعل، حلف على النفي، مثله لو حلف على الإثبات أيضا، من حيث أنه لا يحنث إلا بفعل الكلي للبعض، ولكن النفي والإثبات يختلفان في الحكم إذا فعله ناسيا أو جاهلا. وهذه هي الجملة الثانية سأتكلم عنها مصنف وأختم بها حديثي درس اليوم إن شاء الله. إذن انظر معي، لو قال والله لا أدخل الدار ثم دخل بعضه فإنه حينئذ لا يحنث، صح؟ حلف على النفي. حلف على الإثبات، قال والله لأدخلن الدار فدخل بعضه، فحينئذ أيضا لم يتحقق الفعل، بل لا بد من دخول جميعه. إذن النفي والإثبات في البعضية واحد، ولكن المسألة الأخيرة التي سنختم بها حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي أو الإثبات ثم فعله ناسيا، ثم فعله ناسيا، فهل يحنث بذلك أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن فعل المحلوف عليه، سواء كان الحلف بيمين أو بطلاق أو بعتاق أو بنحو ذلك. وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق فقط دون اليمين فإن اليمين لا يحنث فيها. هذا الكلام متعلق بالنفي، بصيغة النفي. فلو قال رجل والله لا أدخل الدار، أو قال امرأته طالق أن لا يدخل الدار، ففعله ناسيا أو جاهلا، فإنه حينئذ يحنث في الطلاق والعتاق فقط، وأما اليمين فلا يحنث فيها إذا كان المحلوف عليه منفيا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المحلوف عليه شرط، والشرط إذا وجد في الأحكام التكليفية فإنه لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل، لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل، لأنه من الأحكام الوضعية حين ذاك. ولذلك فإنه يحنث في العتاق، وأما في اليمين فإنه يعذر فيه، لأن اليمين فيه معنى حق الله عز وجل، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وأما إذا كان المحلوف عليه على الفعل بأن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، شوف إن دخلت الدار، فالمذهب أنه يعذر بالنسيان والجهل معا، وهذه منطبقة أو مندرجة تحت قاعدة المشهورة دائما أكررها لكم، أن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. هنا لما نفى فلا يجعل الموجود معدوم، ولكن لما كان حلفه على الوجود فلما نسي ذلك فيجعل الوجود معدوما. وضحت المسألة؟ هذه آخر جملة عندنا، واضحة؟ أعيدها بصياغة أخرى وأختم بها. أنتم حافظين تحفظون هذه القاعدة أكررها دائما، النسيان والجهل يجعلان ماذا؟ الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. طيب نأتي بالصيغة، الصورة الأولى، إذا حلف على النفي قال هي طالق إن لم أدخل الدار، أو يعني حلف قال لا أدخل، نعم هي طالق إن لم أدخل الدار، بالضبط إن لم أدخل الدار، فجعل الأمر معلق على النفي. فلما نسي وفعل هذا الشيء، نسي وفعل هذا الشيء، فإن النسيان والجهل يجعلانه ماذا؟ معدوما، فكأنه لم يدخل. لكن لو حلف على الإثبات، عفوا هو حلف على النفي على ألا يدخل فلم يدخل، زين، فحينئذ فيجعلان لا يجعلان المعدوم موجود، لا يجعلان المعدوم موجود، لكن لو حلف على الإثبات فإنهم يجعلان الموجود معدوما. طيب أنا سأخذ من عندي الارتباط. يقول الشيخ وإن فعل أي الحالف بعضه، أي بعض المحلوف لم يحنث إلا أن ينويه، مثل أن يحلف يقول والله لا أشرب ماء هذا الإناء، فإنه لا يحنث، هذه سبقت المسألة بنصها، إلا هو أتى بالاستثناء هنا، إلا أن ينوي أن يكون قصده البعض فتكون نيته ذلك. وفي مقام النية لو وجدت قرينة أو وجد يعني سبب يخصص هذا الكل لا تخصيص بعض، مثل أن يقول والله لا أشرب من هذا الإناء أو لا أشرب ماء هذا الإناء ويقصد بعضه، نيته بعضه، فإنه يحنث بشرب بعضه. قال وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو أنه إن حلف على النفي غير حلف على الفعل، فهما يتفقان بأن النفي والفعل لا يقع بهما الحنث إلا بفعل الكل، هذا الحكم، ويختلفان فيما لو حلف أو فعل الشيء أو تركه نسيانا أو جهلا. بقي عندي مسألة أخيرة أختم بها الحديث، مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة، أما في باب الإكراه فإنه يعذر بهما على المذهب سواء حلف على نفي أو حلف على فعل سواء. لذلك نكون أنهينا درس اليوم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله الدرس القادم وننهي به كتاب الطلاق كاملا بمشيئة الله عز وجل.